أشوف واسمع والنظر مستخل، أشوف واسمع والنظر مستخل، وأحوال تجري في طرف علم الأتراك، ولعاد نعرف من حرام وحل، والورد مخلوطة ثمارية تنباك، الشام والمغرب وفارس ودلي، حلت بها بقعة وظني تعدى، وانا اليا ما شفتها قلت زلي، لا عاشق زينت ولا القلب يهواك، وفي هقوتي ما تخلفين المصلي، لو كان زينك تسلتينه بيمنات، يا شينة الأصحاب أمرت مولي، تعبان طلابت ومن كان ربات، والله ما بعنا الشجاعة ذلي، لكن هيبة والي الأمر تبراك، يا سامي البنيان لا يستخلي، وحافظ وحوش الصيد من وقع الأشراك، ما يصفي المالين يقدر يزلي، يقع يخرج له مجاهد وسفاك، والخاتمة مكتوبة في سجلي، مالك بعلم لا يخصك ويعناك، مالك بعلم لا يخصك ويعناك. أشوف واسمع والنظر مستخل، وأحوال تجري في طرف علم الأتراك، ولا عاد نعرف من حرام وحل، والورد مخلوطة ثماريه تنباك، الشام والمغرب وفارس ودلي، حلت بها بقعة وظني تعداك، وانا ليا ما شفتها قلت زلي، لا عاشق زينك ولا القلب يهواك، وفي هقوتي ما تخلفين المصلي، لو كان زينك تسلتينه بيمناك، يا شينة الأصحاب أمرك مولي، تعبان طلابك ومن كان رباك، والله ما بعنا الشجاعة بذلي، لكن هيبات والي الأمر تبراك، يا سامي البنيان لا يستخلي، وحفظ وحوش الصيد من وقع الأشراك، ما يصفي المالين يقدر يزلي، يقع يخرج له مجاهد وسفاك، والخاتمة مكتوبة في سجلي، مالك بعلم لا يخصك ويعناك، مالك بعلم لا يخصك ويعناك.